هذا من باب التوسل بالأمور الكونية. إيش؟ لا، أحيانا تدعى الطلب وأحيانا ما تطلع بحسب السياق. فما هذا السفر تدل على الطلب، استكبر ما تدل على الطلب، ليس معنى استكبر يعني طلب الاستكبار. نعم. توسل بجهر الذي يقصد منه انه يؤمن بجهر الرسول وبمنزلته. هل هذا صحيح؟ لماذا لم يقل اللهم اني اسالك بايماني بمنزله نبيك عندك؟ لا يختصر منها لأن فيه إهام، فيه إهام. ولكن أكثر الذين يتوسلون جاه تراهم لا يريدون ما قلت، يريدون جاه الرسول، يرون ما دام له جاهة فهو يشفع لك. كما تقول هذا الرجل له جاه عند الملك أتوسل به، أذهب إليه وقل يا فلان أنت لك جاه عند الملك أريد منك كذا وكذا. هنا. إذا كان لي يعني الإمام بجهنم نقول إذا كانت النية هذه فيما بينك وبين ربك صحيح، لكن لا تظهر للناس، الناس ما يفهمون هذا الشيء. نعم. ما الجواب؟ قال بعم نبينا، وضح. شيخ صلى الله عليه وسلم، الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان؟ ليست الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان؟ إلا في تدخل في مسمى الإيمان، لكن عند التفصيل يكون الإيمان بالقلب والأعمال الصالحة بالجوارح. شيخ، وش وجه تفرق التوسل بالإيمان والتوسل بالأعمال الصالحة؟ نعم. وبالعمل الصالح، لأن أصحاب الغار لم يتوسلوا بالإيمان، توسلوا بالعمل الصالح. نعم. كما نعم. مو من أفعال الله ها؟ أين؟ نعم يا سليم. الله عنك، كثير من الناس يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي الرسول في وقت هذا حاضر هذا، وعمر رضي الله عنه وارضاه ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على قرب وقت. وش عمر ايش؟ عمر ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دعا قال يا رسول الله اشفعنا عنه. اي معلوم، لو احد يقول يا رسول الله اغثنا كفر ذا. لا لا. الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم. أظن ما سبق لا يحتاج إلى إعادة، يعني أخذنا فوائده ولنناقش فيه. قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، معنى آتنا أعطنا، وآتنا جئنا. طيب، آتى يقولون إنها تنصب مفعولين. يلا سعود. هنا في هذه الآية وغير الآية هي تنصب مفعولين. ها؟ ما هو في هذه الآية ما هما؟ ها؟ إيش تقول؟ نعم. هذا أي المفعولين؟ نعم. والثاني؟ ثاني محذوف. يلا عبد الملك. المفعول الأول ناء من قوله آتنا، والثاني ما موصولة. تمام. طيب هل هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر؟ طيب إذن متى يكون أصلهما المبتدأ والخبر؟ ها؟ قبل دخول، قبل دخول العامل كذا. العامل هنا الناصب. طيب ما الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؟ ظن وأخواته. تمام. قوله تعالى على رسلك هداية الله، ما معنى على رسلك؟ يعني على ألسنة الرسل وأيدي رسلك. طيب ما هو الذي وعد لهم على لسان رسله؟ خالد. لمن؟ طيب قوله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة، ما معنى الخزي؟ نعم. إيه؟ يعني إذا قل أخزاه الله وش معناه؟ يعني رده. أما لا فضحه، فضحه وأذله. الخزي الفضيحة والذل. نعم. طيب قوله إنك لا تخلف الميعاد، هذه من الصفات عند الله. نعم. تتضمن، نعم، نعم. الثاني كمال الضد. ما هو الضد؟ الصدق والوعد. كمال الصدق وغير منصور. ها؟ القدرة. صح، كمال الصدق والقدرة. لماذا قلنا إنها تضمن كمال الصدق والقدرة فهد؟ تمام. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع. استجاب بمعنى أجاب، كقوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أي أجابوا له. وقوله ربهم ولم يقل الله، لأن الموقع هنا يقتضي الربوبية، وهي هنا ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف، ومقتضى العبودية الربوبية الخاصة النصر والتأييد واللطف وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة. الربوبية هنا من أي قسمين؟ من الخاصة. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع،

فهو مبني لا معرب، ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. كذا الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله. لو قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، لكن له قال قائل الثاني. نعم نقول هذا محتمل، لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب قوله متاع قليل